وتبرعات ومنافع، يعني متنوعة. هذه من أي العقود؟ ما هو مثلا؟ لا، من أي أنواع العقود؟ نعم، هذا بالنسبة لإيش؟ بالنسبة للحوالة، بالنسبة للضمان. طيب، وغير والتوثقة، الإرفاق والتوثقة، لأن صاحب الحق يتوثق بحقه بواسطة الضامن. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. من المراد بالغني هنا؟ الأخ. هنا من يملك مالا؟ لا، نعم، القادر على الوفاء، القادر على الوفاء. فمثلا إذا كان الدين الذي عليه 1,000,000 ريال وعنده 900,000 ريال، فهل هو غني أو لا؟ الأخ الذي أجاب، ليش؟ ليس قادرا، لكنه غني بالنسبة للتسمئة، وبالنسبة للمليون غير غني. متى يتحقق المطل يا خالد؟ لا، المطل حتى من الفقير، لكن متى يتحقق المطل؟ هذا واحد. وإذا أجل إلى أجل وحال هذا الأجل. نعم، وإذا كان مؤجلا وحل الأجل ولم يوفي فقد تحققت المماطلة. طيب، يلا بندر، مع السكوت، يعني إذا سكت صاحب الدين عن المدين، هل نقول إن المدين مماطل؟ نعم، ليس مماطل، نعم، لأنه مستعد للوفاء، فإذن ليس بظالم، إذن ليس بظالم، لكن لا شك أنه من الأفضل أن يبادر بقضاء الدين. قوله: إذا أتبع أحدكم على مليء. أتبع معناها إذا أحيل. ما الذي يدل على أن معنى أتبع أحيل؟ رواية الإمام أحمد: من أحيل فليحتب. طيب، المليء يا أحمد، في قوله على مليء، أن أحيل إذا أحيل أحدكم على مليء، بإيش؟ بماله؟ إيش بعد؟ أما حضرت؟ طيب، فهد؟ نعم، إيش بعد؟ بماله وحاله وبدنه، زين، صح. فإن أحيل على فقير، الأخ، ما؟ لا نقول هذا، أي أنت؟ أي نعم. هل يلزمه التحول أو لا؟ كيف ما يلزم؟ والحديث ايش يقول؟ على مليء. طيب، يلا دبيان، إذا أحيل على سلطان، على سلطان كأمير ووزير وملك، هل يلزم أن يتحول؟ لماذا؟ فهو غير مليء، لا يمكن إحضاره إلى مجلس الحكم. طيب، إذا أحيل على أبيه حجاج، إيش؟ لا يلزمه التحول، لماذا؟ إلى مجلس الحكم، صح. طيب، إذا أحيل على مماطل، لا يلزمه الاحتيال،